بعض شرايط في بعض شرايط الشيخ انه في اختلافات في مساله في اداب في الاختلافات بين الفقهاء يجب الانسان ان يتعامل بها، وبعدين الشرايط ما موضحه، فهل الشيخ يعطينا نبذه عن هذه الاشياء؟ ما فهمت سؤالك. ان شاء الله فهمك. الاختلافات بين الفقهاء وبين المذاهب نعاني منها كثيرا في حياتنا يعني، وفينا فطبعا كل الكتب والحاجات الصحيحة التي تطلع منكم ومن المشايخ ما اتصلنا هناك، فكيف نتعامل مع هذه المشاكل يعني؟ والله ما أدري، إذا كانت الكتب لا تصلكم فماذا تريد مني أن أنا داير الآداب أن نتخذها نحن كانت يا أخي الآداب في الكتب، وأنت تقول الكتب لا تصلكم، فالحل ليس بيدي أنا. لا مش أنا بقول لك المذاهب يعني المذاهب الموجودة داخل بلادنا نتعامل كيف فيها، ده السؤال يعني ملخص السؤال. ملخص الجواب بالعلم النافع والعمل الصالح، فهل هناك علم؟ يوجد إن شاء الله. إن شاء الله.